الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الثامن من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى قوله المرتبة الثالثة. اقرأ يا أبا نجم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حسبك. قال المرتبة الثالثة الإحسان، والإحسان مشتق من الحسن وهو الجميل، وضده السيء، هذا لغة. أما شرعا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى الإحسان الإخلاص ومراقبة الله في السر والعلن. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى الإحسان يتناول الإخلاص وغيره. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الإحسان نفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر كالعيان حتى يصير الخبر كالعيان. ثم قال رحمه الله تعالى ركن واحد. نعم، هو ركن واحد ليس ركنين على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنه على مرتبتين ومعنيين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى للإحسان مقامان: المقام الأول المراقبة، ويستحضر قرب الله. مقام المراقبة ويستحضر قرب الله. الثاني مقام المشاهدة، كأنه يرى الله، وهذا نهاية مقام الإحسان، وهذا نهاية مقام الإحسان. وقال الحكمي رحمه الله تعالى أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاها أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه، أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وفي حديث حارثة المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنان في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. صلى الله عز وجل السلام. وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت، فالزم. والمقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول، ولهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا للأول فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي بعض ألفاظ الحديث: فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه، واطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. ثم ساق الأدلة على ذلك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهو تحسين الظاهر والباطن. الإحسان وهو تحسين الظاهر والباطن، وهو أعلى مراتب الدين، وهو على مراتب الدين وأعظمها خطرها. وهنا لابد من تنبيه وتوضيح أيضا على أن الإحسان هو أعم من الإيمان والإسلام، وإذا أطلق في الشرع يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان والإسلام تبعا، يدخل فيه الإيمان والإسلام تبعا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. وقال عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته: فالإحسان أعلى المراتب وأعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أصحابها، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه. ولهذا يقال: كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. وكل ما أطلق الإحسان فيه يدخل فيه الإيمان والإسلام، فإن الإسلام والإيمان والإحسان دوائر، أوسعها دائرة الإسلام، ثم يليها في السعة الإيمان، ثم أضيقها الإحسان، كدوائر كل واحدة منها محيطة بالأخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أي أن الله يرى ويسمع ويعلم بعلمه الذين اتقوا، وهو معهم سبحانه وتعالى بمعيته، والذين هم محسنون. والذين اتقوا، التقوى أبلغ ما قيل فيها أنك تتقي معصية الله، أنك تتقي معصية الله كما تتقي الأشواك في الطرقات، أنك تتقي معصية الله كما تتقي الأشواك في الطرقات. وأهل التقوى وأهلها هم الذين تكون لهم العاقبة، قال تعالى: والعاقبة للمتقين. والذين هم محسنون بعبادتهم ومعاملتهم، فيتناول ذلك الإحسان في أداء الفرائض والواجبات والمستحبات، وهذا يتمثل بأداء حق الله. والثاني يتناول الإحسان مع خلق الله في المعاملات، وذلك يشمل الإحسان مع الإنس وغيرهم. ودل على ذلك قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا ما رواه مسلم عن شداد بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. وهذا من باب الإحسان. ثم قال: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية استدل فيها الشيخ على قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي توكل على الله بجميع أمورك، فإن الله ناصرك على قومك وحافظك منهم، فهو الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتتقلب، فهو الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة وتتقلب بين الرفع والسجود والركوع. إن الله سميع لما تقول، عليم بحالك وحال قومك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيضا فيها دلالة على ركن الإحسان، أي ما تكون يا محمد في عمل من الأعمال، وما تتلو على الناس من القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليك، أو شأن آخر من الحكمة، وما تعملون من عمل، ويراد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن السياق مخصص بأهل الإيمان. إلا كان الله شاهدا عليكم وعلى أعمالكم وأقوالكم. قال البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل وما تكون أي يا محمد في شأن أي عمل من الأعمال، وجمعه شؤون، وما تتلو منه أي من الله من قرآن أي نازل، وقيل منه أي من الشأن من قرآن نزل فيه ثم خاطبه وأمته، فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تدخلون وتخوضون فيه. والهاء عائدة إلى العمل، والإفاضة الدخول في العمل. وقال ابن الأنباري تندفعون فيه، أي تندفعون في هذه الأعمال، وقيل تكثرون فيه، أي تكثرون في هذه الأعمال، والإفاضة الدفع بكثرة. وما يعزب عن ربك، وفي قراءة وما يعزب عن ربك بكسر الزاي، أي يغيب عن ربك من مثقال ذرة، من هنا حرف صلة، والذرة هي النملة الحميراء الصغيرة، في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، أي من الذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أي من الذرة، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل حديث جبريل المشهور. لا لا أنا أقرأ، تمام. وفي هذا الحديث فوائد جمة، وفي هذا الحديث فوائد جمة، بل هذا الحديث يشمل جميع أصول الدين. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وذكر عمر رضي الله عنه ها هنا هذه الجزئية لبيان هيئة المسافر، وهذه تدل على ثقة النقل وحرصهم على ذكر الوقائع كما هي، وأيضا لبيان أن حال هذا الرجل مخالف للعادة التي عليها العرب وخاصة أهل السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وهذا من آداب المتعلم أمام المعلم. وفي هذا بيان لعظم مقام الأدب في الدين، وأنه سبيل الرسل، فإن رسول الله الملكي جاء إلى رسول الله البشري صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أصول ديننا، وليؤدبنا بأدب الإسلام وكرم الأخلاق صلى الله عليهما وسلم. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. بين هذا السياق إرشادا طيبا لمن يريد أن يعلم الناس، أن يعلمهم عن طريقة السؤال والجواب. بين هذا السياق إرشادا طيبا في هذه الطريقة من المعاملة، لمن يريد أن يعلم مثلا الناس، يريد أن يدعو الناس، أن يعلمهم عن طريقة السؤال والجواب، لأن هذا أدعى للفهم، صحيح؟ أدعى للفهم، أقوى للذهن، يجعل الطالب في حالة استيقاظ دائمة. ولهذا يستحب على من أراد تعليم الناس أن يسألهم في حال شرودهم أو عند الإطالة عليهم، ليسترد لهم الذاكرة من سبي الأوهام والتفكير. والإسلام قد تقدم معنا بيانه في المعنى العام، هو الاستسلام لله، التوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وفي المعنى الخاص هو ما يتناول أعمال الظاهر التي بعث بها نبي التي بعث الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام ومبانيه، وقد تقدم معنا الكلام عنها فيما سبق. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذا خارج عن نطاق العادة عند الصحابة رضي الله عنهم. كيف تكون سائل مستفسر ثم تصدق أو تكذب؟ وهذا جعل عندهم العجب. قال: أخبرني عن الإيمان. والإيمان بالمعنى العام هو ما بعث الله به الأنبياء صلى الله عليه وسلم من شرائع وأصول، ويتناول في إطلاقه الإسلام كما قلنا، وهو أعمه من الإسلام. وفي المعنى الخاص هو ما يتناول أعماله الباطن من زيادة إيمان ونقص، ومن وجود للإيمان وعدمه. صحيح؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه أصول الإيمان وأركانه، هذه أصول الإيمان وأركانه التي لا يصح دين العبد دونها. وقد تقدم معنا قدر المجزئ فيها. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قد تقدم معنا معناه، وساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث استدلالا به على هذه المراتب الثلاثة، على هذه المراتب الثلاثة وأركانها. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ركن الإحسان، وهو أصل من أصول الدين، وقاعدة من قواعد هذا الدين. ينبثق منه الإخلاص، ينبثق منه الإخلاص في العبادة والخشوع فيها، وذلك بفراغ البال، استحضار مراقبة المعبود سبحانه وتعالى. قال: أخبرني عن الساعة. ساعته أي متى تقوم القيامة، أي متى تقوم القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي هذا إرشاد كبير من النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، أن لا يتحدثوا بما لا يفقهون، وأن يتسلح الإنسان، وأن يتسلح الإنسان بسلاح الله أعلم لا أدري، فإن هذا هو سبيل الأنبياء والصالحين. وقد قال من سلف: من جهل لا أعلم، من جهل لا أعلم فقد كثرت مقاتله. هذه لازم تحفظها: من جهل لا أعلم فقد كثرت مقاتله. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد، أي أن تلد السبية المملوكة الحرة. تمام؟ أن تلد السبية المملوكة، تلد من؟ الحرة. تمام؟ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قد رأيناهم اليوم والله سبحانه. وقوله الحفاة العراة أي الفقراء الذين ليس لهم ما يكسون فيه أنفسهم. العالة على الناس الذين يرعون الشاة. تمام؟ الذين يرعون الشاة من أجل أن يأكلوا. تراهم ماذا؟ يتطاولون في البنيان، وفي ذلك دلالة على أنهم يصبحون أغنياء بعد الفقر، ومن صفاتهم تطويل العمارات والمباني. قال: فمضى، أي ذهب. فلبثنا مرية، أي عمر هو الذي لبث ومن معه. فقال: يا عمر. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، وروي عن جابر، وروي عن غيره. تمام؟ لكن هذا اللفظ والرواية لمسلم عن عمر. قال: فلبثنا مرية، أي الصحابة. فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا من؟ جبريل. جبريل هو كان الرسول الملكي للأرض، أتاكم ليبين لكم وليرشدكم إلى أصل وأساس ما تدينون الله عز وجل به، وهو في قوله: ما يعلمكم أمر دينكم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. وبهذا نكون قد انتهينا من الأصل الثالث.